من المحسنين. بلى قد جاء كذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. الله وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء. وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض. الله والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. الله الله الله الله الله الله. قل أفغير الله أعبد أيها الجاهلون. ما شاء الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله الله الله الله الله. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.